الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش السماوات

ويفضل بعضها على

الفاتحة